نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان احمد يقول اهل البدع بيننا وبينكم الجنائز. تحقيق التوحيد معناه اذا اخلص وصفى توحيده من شوائب الشرك والبدع والاصرار على الذنوب، وان هفى هفوة بادر بالتوبة النصوح. فمن كان كذلك فقد حقق توحيده، الشأن كل الشأن ان يصبر على ذلك ويلازم ذلك ليلقى الله وهو على ذلك قبل ان يفتتن. هل يرزق المرء الاخلاص وقوة التوحيد وتحقيق التوحيد، لكن قد ينتكس عياذا بالله. لذلك انما الاعمال بالخواتيم، ان يكون هذا الامر متصلا باجله ويفارق الدنيا على ذلك قبل الانتكاس وقبل الافتتان. لذلك يقول عبد الله بن مسعود لتلاميذه: استنوا بمن مات، اقتدوا بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. مهما يكون الإنسان الحي لا تؤمن عليه الفتنة. للفتن أبواب، يفتتن بالشهوات، يفتتن بالشبهات، يفتتن بالزعامة وحب الزعامة وحب الرئاسة وكثرة الأتباع. الفتن أنواع، من ثبته الله على تحقيق التوحيد إلى آخر أجله دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب.